أصول العقائد. لا أصول، عليك السلام، كله أصول العقائد في يوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول تطرق أو فسح أو فتح المجال للتعبد والتدين في المعارف وفي العقيدة، أو في المعارف والمعرفة والاعتقاد. هل المعرفة دين يدان الله به، أم أن المعرفة أمر غير قابل للتدين والمداينة، وإنما هي المعرفة أمر اكتسابي تكويني، أو حصوله تكويني، حصل فحصل، لم يحصل فلم يحصل. أعمال الباري تعالى المولوية وسلطان الألوهية في المعرفة، البعض قال أو الكثير قال لا مجال، ليس البعض هم علمانيون، وليس البعض هؤلاء أفرض ماديون، وليس البعض هؤلاء على اتحال غير متدينون، بل علماء الكلام جملة منهم، علماء الأصول جملة كبيرة منهم، علماء الفقه. ربما نقول عكس مقولة من قال أن الدين رابطة روحية بين الباري تعالى وعبادة، جملة من الماديين أو العلمانيين هكذا يقولون، الدين رابطة روحية. أما أعمال البدن الفردية الأسرية الاجتماعية السياسية، دنيا الاجتماع دنيا السياسة لا صلة لها بالله، الماديين هكذا قالوا عكسوا أو العلمانيون. بينما مؤدى كلمات الفقهاء، لا أقول كل الفقهاء بس كثير منهم، مؤدى كلمات كثير من الفلاسفة عكس ذلك، يقولون في العمليات، أي في الأفعال العملية، في العمليات يعبرون عنها اصطلاحا بالعمليات، يعني الأفعال العملية، في العمليات الفردية والأسرية والسياسية التدين والتعبد والدين له مجال، أما في الرابطة الروحية ليس للدين مجال، عكس 180 درجة. والآن بدون قضية عاطفية وبدون قضية تحسسية وبدون قضية تهريجية وبدون قضية سبابية والعياذ بالله، يعني مؤدى مرام جملة من الفقهاء أو الأصوليين أو المتكلمين أو الفلاسفة علمانية بمعنى آخر، بس علمانية في صعيد الروح أو في صعيد العقيدة أو في صعيد المعرفة. كيف يقول الدين لا يتدخل في السياسة؟ الفقهاء أو جملة هؤلاء من علماء العلوم الدينية يقول لا، الدين يتدخل في السياسة، يتدخل في الأسرة، يتدخل في المجتمع، يتدخل في سلوك الفرد، ولكن لا يتدخل في ماذا؟ لا يتدخل في معرفة البشر، في عقيدة البشر. عجيب، هذا أخطر صار طبعا. أيهما أخطر؟ الثاني أخطر، لأن المعرفة أخطر من العمل. العقيدة أخطر من العمل، فيوما أشد علمانية بالتالي لا سمح الله. ليس الكلام في التهريج، ليس الكلام في خطورة المقال، لا في الحكم على القائل أبدا. في البحث العلمي لا يبحث عن أحكام حول القائلين أو الأشخاص، البحث العلمي يجرد المقال عن القائل لكي يكون البحث علمي نزيه موضوعي، وإلا يصير بحث فيه هيجان عاطفي. دوما البحث العلمي يجب أن يجرد عن القائل. شبيه ذلك الآن يا أخوان، شوفوا الأمور توزن بموازينها، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل. الذين يستمعون القول ملق، يستمعون ينظرون إلى القائل فيتبعون أجمل قائل وأبهى قائل وأحسب قائل. لا، الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسن، حسن القول مو حسن القائل. إلا ذاك في المعصومين في الأنبياء ذاك أمر آخر، لأن هناك تندمج المقولة مع القائل، والقائل عين المقولة والمقولة عين القائل، ذاك أمر آخر كما في يعني تجلي متنزل عين الله، ذاك بحث آخر. وإلا في غير المعصومين، في غير الحضرة الإلهية، يجب أن نميز بين القائل والمقول. أقول لاحظوا إزواء الدين كيف يمكن أن يكون. لا أقل أولئك قالوا في المعرفة، في العقيدة، في الروح، الدين رابطة عليها المدار بين الإنسان وخالقه. أما في الأعمال البدنية لا، سواء في الأعمال الاجتماعية الجمعية أو الأعمال الفردية والأسرية، لا مسرح للدين. بينما هؤلاء مؤدى نتيجة هذه المقالة أنه لا تعبد، لا مداينة، لا ديانة في المعرفة. المعرفة لا تقبل الزاء الجاء وفرضية الدين. يعني ماذا؟ يعني الدين لا مسرح له في المعرفة، لا مجال له في المعرفة. له مجال فوين؟ في العمليات. هذا حط من مقام الدين أخطر، لأن العمليات شأنها دون ماذا؟ دون الرؤى، المعرفة، الأيديولوجيا، لو تعبير لاتيني أيديولوجيا نفس العقيدة. المعرفة والعقيدة أمر أخطر. لاحظوا يا أخوان، الولاء لعلي بن أبي طالب لأئمة أهل البيت لفاطمة على صعيد على صعود مختلفة أو على صعيد واحد، طبعا على أصعدة مختلفة. هناك من ينتمي لأهل البيت عليهم السلام في فقه الفروع، جيد. أما في المعرفة والعقيدة يقول ليس لهم ذلك الشأن، هذا تحت ذريعة الغلو، نبذ الغلو. بس الغلو طبعا باطل، بس هو غلو أو تقصير، مقصرة. لكن ما عندنا غلاة، عندنا ماذا؟ هناك ذم وصدر، وتخطئ صدرته تجاه الغلاة، وهناك تخطئ وذم صدر منهم عليهم السلام في القرآن أيضا كذلك، تجاه من؟ تجاه المقصرة. حتى الشيخ المفيد رحمه الله عليه في جملة من نقاشاته مع الصدوق يقول سامح الله الصدوق، الشيخ المفيد، هذا نهج نهجه المقصر في حق أهل البيت في معرفته. لماذا التقصير خطورة كخطورة الغلو؟ لأن كلا الطرفين لا يقيم الحق كما هو، لا يضع الأمور مواضعها. يا أيها الذين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، كما موجود أيضا موجود لا الذين كذبوا بآيات الله. أكثر ملاحقة قانونية جنائية يلاحقها القرآن الكريم في ملف بني إسرائيل ما هي؟ كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله، يعني بمعنى أنكروا مقام الآيات الله، حجج الله. هذا بحث في مكانه. اصطلاح القرآن الكريم في آيات الله ليست الآيات التكوينية، السماوات أو النجوم أو كذا، هذه لا يقال عنها تكذب بآيات الله، يقال أعرض عنها، لأن ليس لها مدعى كي تكذبها أو تصدقها، يقال هم عنها معرضون. كم في السماء يمرون على آية في السماوات كذا، هم عنها معرضون. هنا إعراض وإقبال، غفلة أو تذكر. أما الآية التي لها نطق لها زعم، تلك تصدق أو تكذب. كذبوا بآيات الله أي لم يصدقوا بآيات الله، أي لم يصدقوا بحجج الله. هذا بحث على كل في محل الآن، ليس في كلامنا فيه. أقول كما أن القرآن الكريم يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، كذلك أيضا يلاحق القرآن الكريم اليهود. النصارى إذا غلوا عندهم اليهود ماذا ابتلوا بماذا؟ ابتلوا بماذا اليهود؟ بالتقصير. إذا ابتلي النصارى بالغلو فقد ابتلي اليهود بالتقصير. حلق القرآن على اليهود أكثر أو على النصارى؟ كلاهما طبعا مذموم للقرآن، الدرجة الكلام اليهود. وتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، وتجدن أشدهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أننا نصارى. المقصود هي مكان انحراف التقصير أو مؤاخذة التقصير لا تقل عن مؤاخذة الغلو. كما الغلو خطر، التقصير خطر. زاره عارفا بحقه، أما زاره محبا له، له ثواب وله جزاء، بس عارفا بحقه شيء آخر. المقصود هي ما كان نفس البحث الذي كنا فيه، الدين له تدخل أو مساحة في العقيدة والمعرفة أو لا. فئة من مدارس الفكرية في البشر، بغض النظر عن أسمائها لكي لا يشوش البحث، فئة قالوا بأنه يتدخل الدين في الروح، رابط بين المخلوق والإنسان وخالقه الروح، لكن في بدن الإنسان يريد يفحش الإنسان والعياذ بالله، يريد يزكو، يريد يلوث نفسه في بدنه، ما في معنى، أو في السلوكيات الأخلاقية بعد هم هكذا يقول. نعم في الروح أو حتى في السلوكيات الأخلاقية قال لابد من نزاهة. قسم آخر عكسوا قالوا مثل الفلاسفة فوق أو جملة من المتكلمين، لا أقول كل، جملة من الفقهاء لا أقول كل، لكن كثيرون ها من الفقهاء الفريقين أيضا ها، وجملة من المفسرين و و و و قالوا بأن لا تعبد لا مداينة لا إلزام ديني ولا يعقل في الفرائض عفوا في العقائد والمعرفة. الدين مساحة مزوية في الروح مبسوطة منفتحة في البدن، بدن الجمعي، البدن الأسري، جمع اثنين أو جمع كل المجتمع، جمع اثنين الزوج والزوجة أو المتعاقدين المتعاملين، فكل منهما بالتالي نوع الإقصار. أقول تعالوا بنا نفس هذه الخريطة التي نبحثها الآن عن الدين في التوحيد أو المعاد أو كذا، كذلك تبحث في معنى الإيمان والولاء لأهل البيت عليه السلام، لأنه أحد أعمدة المعرفة، أحد أصول المعرفة. عندما يقول هذا منتمي لأهل البيت، منتمي في الفروع والأصول أو فقط في الفروع أو فقط في الأصول أو في كليهما، ثم في كليهما درجة انتماعه في الفروع بأي درجة، في الأصول انتماعه لأهل البيت في المعارف بأي درجة، يقول أنا منتمي لأهل البيت في الفروع على صعيد القوانين الفردية، أما القوانين السياسية اسمح لي هني ما له معنى يتدخلون أهل البيت، دع عنك التعصبات هذه غير صحيحة، صير أنت في المدنية صحيحة بس شو معناها؟ كن مدنيا إنسانيا بشريا، هذه التعصبات المقيتة دعها. ساحة أهل البيت الارتباط الفردي، الفروع صلاة صيام زكاة كذا، أما على صعيد الفروع في الجانب السياسي شوي اسمح لي أنا أنتمي لأهل البيت بس في السياسة ما أنتمي لهم، أو أنتمي لهم الآن لا أنتمي لهم، أنتمي لهم إذا ظهر الحجة. الآن ليش لماذا أنتمي لهم؟ لماذا تعصب إلى أتباعهم؟ لماذا فقط تتعصب يعني تظلم الآخرين وتتعصب لهم؟ هذا خطأ طبعا. تارة لا تظلم الآخرين، لكن موقفك السياسي تضامنك السياسي ينجز يثمر لأتباع أهل البيت، تارة لا يثمر حتى لغيرهم، ما يهمك ولاءك السياسي لأتباع أهل البيت لإنجاح البيت من دون أن تضار. الآن مثلا وزير خارجية لدولة معينة، هذا وزير خارجية لدولة معينة معناته يريد يظلم أو يجور على الآخرين؟ لا، لكن انتماءك وزير خارجية لهذا النظام من دون أن يعني أنه يظلم أو يتجاوز على الآخرين. الولاء السياسي لأهل البيت أو أتباع البيت لا يعني، أو للإسلام أو للدين، لا يعني في حال من الأحوال الجور على الآخرين أو عدم إنصاف الآخرين. شوف المغالطة فيها، نعم سوف أنا أوفر النصف والقسط والعدل للآخرين، لكن إثماري إنجاز أمور أخرى أنا أصبها في أتباع أو في منهاج أهل البيت، هذا ليس تعصب مقيت. الآن المفروض وزراء مدراء وكلاء وزارات أنشطتهم الوزارية تصب في دولة أخرى أو في دولتهم، في دولتهم، لكن هذا يعني تعصب مقيت. لما؟ لأنه لا يجيرون، لا يجورون ولا يغيرون ولا يظلمون الآخرين، ينصفون الآخرين، لكن انتماءهم كدولة إلى هذا النظام إلى هذا الوطن. فالانتماء الولاء السياسي هنا لأهل البيت من دون أن يعني ظلم الآخرين. من دون أن يعني عدم السلم التعايش مع الآخرين. هاي مقولات لا تتقاطع لا تتناقض. كم هو ولاء في البيت؟ فقط في الصلاة أنت على فقه مذهب جعفر بن محمد صحيح في أي مقدار؟ فقط في مقدار الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما في التضامن السياسي لا، هاي تعصب مقيت عجيب. أما هو يتضامن مع هذا النظام مع هذه التربة لتسع تعصب مقيت. يقول لأنه لا يستلزم جور على الآخرين. يقول له يا أخي أيضا التضامن مع أهل البيت لا يستلزم جور على الآخرين، بالعكس منهاج أهل البيت فيه تمام النصف والقسط للآخرين. أقول الولاء في الفروع له درجات، هاي ذكرتها في كتاب الإمام الذهبي حتى. أنا أنتمي لأهل فقه أهل البيت في الطقوس العبادية، أما في قانون القوانين المعاملية البنكية صعبة، ما يحتاج أن أشيد فقه البيت. في الأحوال الشخصية يكفينا الإسلاميات العامة أو المدنيات البشرية العامة، ما يحتاج تعصب لفقه جعفر بن محمد. هذا مو تعصب يا أخي، أنت ليش تتعصب؟ أيضا أنت إذا قلت أن انتماءك للفقه المدني في الأحوال الشخصية تعصبت، إذن هل كل انتماء تعصب مقيت؟ إن كان يجور على الآخرين يظلم الآخرين نعم هذا تعصب مقيت، أما إن كان انتماء من دون جور مع إعطاء الآخرين نصفتهم حقهم هل هذا في ذلك تعصب مقيت؟ هل في الانتماء معرض؟ ولماذا تكون الانتماء إلى التربة وإلى الوطن وإلى النظام وإلى كذا معرض؟ تقبيح شيء وتحسين شيء أمر خطير يا أخوان. بوصل في تقييم الفكرة مسار الأمة. الولاء إذن في الفروع على درجات، الولاء في الفروع على درجات. أنت ماذا مذهبك؟ جعفري، بس إذا تدقق فيه جعفري في الصلاة، جعفري في الصوم في الزكاة. أما في السياسة إما حنفي أو مالكي أو شافعي أو لا رأسمالي أو المجرة، ده بحث آخر. أنت في الأخلاق ماذا؟ أنا في الأخلاق جعفري، هو جعفري في الأخلاق في بعض الآداب والسنن، نبوي هو في بعض الآداب والسنن، أما في جملة من الآداب والسنن تشوفه أما ماخذ رياضات هندية أو ماخذ رياضات رقبانية مسيحية نصرانية أو ماخذ رياضات يوغا وبوذية ولا مجرة، شلون نبوي صار يا أخوان؟ هذا كله هين، مو هين، خطر الأعظم فيه. أنت جعفري نبوي في المعرفة، إيه نعم المفروض اسما هكذا، واقعا لا أقبل هذه المسألة المعرفية في أهل البيت، لا أقبل هذه الصلاحية في أهل البيت، لا أقبل هذا المقام للنبي. ربما تشاهد نصراني ذائب في معرفة سيد الأنبياء وسيد الأوصياء أعظم من يسمى بجعفري. الآن أيهما جعفري وأيهما نصراني؟ إن قلت في الفروع نعم هذا جعفري، في المعرفة من هو الجعفري؟ فالنصرانية والإسلامية والجعفرية وغير الجعفرية يجب أن تحدد في أي مقطعين وفي أي مقام. نعم أنا متشدد قوي متين العرى والوثوق والارتباط والانتماء لأهل البيت في الصلاة في الفتاوى الفرعية صحيح، زين في المعارف لا لا لا لا لا لا, لا. وين انت ما كده في الولاء؟ هذا ليس بثابت، هذا كذا هذا كذا كذا كذا كذا، مو هكذا وليس كذا وليس كذا. بينما لذلك أنا ذكرت مطلب خطير مهم ذكرته في عدة أندية نخبوية حوزوية متخصصة، ولعل هذا المطلب جديد، وربما كان عند كثيرين ارتكازا لكن بلورة لم يذكره أحد. إيش ذكرت؟ ذكرت بأن الصوفية على اختلاف فرقهم بغض النظر عن سلبياتهم، مو بغض النظر، بدون إنكار سلبياتهم، الصوفية من فرق الصوفية عشرات يأخون مالئ العالم الإسلامي والعربي. الصوفية من دون إنكار انحرافاتهم، من دون تخفيف وتهوين انحرافاتهم، هذا منظور ومحسوب عيانا، لا يتوهم أحد خلاف ذلك ولا يتسرع بخلاف ذلك، ليس كلامنا فيه، كلامنا في شيء آخر. الصوفية هل تنسب إلى فرق أهل السنة أو فرق أهل الشيعة بالمعنى العام في علم الملل والنحل، في علم التراجم، في علم الرجال؟ وما استمر في ذلك، في ثمرات كثيرة سأذكرها مرتبط بنفس البحث. يا أخوان، مساحة الدين في العقيدة في المعرفة ومساحة الدين في الفروع، البحث هو صناعيا ما خرجنا منه، إنما أذكر لكم يوما بعد يوم، تطبيقا بعد تطبيق، تطبيقا بعد تطبيق. إذا هناك أخوان ينزعجون من التطبيقات هذا بحث آخر، إذا يتشوشون من التطبيقات هذا بحث آخر، ولا صناعيا هي في تمام المراعاة، في تمام وحدة الموضوع، الفطنة لوحدة الموضوع، الفطنة لوحدة الصناعية يجب أن نلتفت إليها يا أخوان، على لا تزعجنا، لا تؤرقنا الأمثلة المختلفة، لأن هي البحث هو أشكاله مختلفة. الفطن البصير الصناعي هو الذي يتفطن للشيء الواحد ضمن أثواب وأزياء وأشكال مختلفة، والبحث هو أمر تاريخي غمط فيه حق أهل البيت عليهم السلام، أن جعلت فرق الصوفية ليست من فرق الشيعة بالمعنى العام، الواقفية جعلت، الناوسية جعلت بالمعنى العام، داحتهم تراجع علماء الإمامية أدرجوهم مو في الإمامية الاثنى عشرية، الإمامية هم على قسمين، إمامية إسماعيلية وإمامية اثنى عشرية، الشيعة إمامية وغير إمامية، المهم الشيعة بالمعنى من والى عليا وقال بريادته يعتبر الشيعة بالمعنى العام في الملل والنحل، علم الملل والنحل، والذي هو علم برزخي بين ماذا وماذا؟ بين علم الكلام وعلم الرجال، علم الملل والنحل. أذكر لكم فائدة معتربة، سيبقى بعض الأحيان على كل شربة طازج بارد لا بأس بوسط البحث، علم الملل والنحل يعطيك يا أخي بصيرة ثاقبة في علم الرجال، علم الرجال بلا علم ملل ونحل علم قشري، خذها هذه معلومة مهمة، تغييب علم الملل والنحل عن علم الرجال يوجب الله بصيرة في علم الرجال، يوجب والعياذ بالله العنياوية في علم الرجال، السطحية القشرية في علم الرجال، تغييب علم الملل والنحل عن علم التاريخ إخواء لعلم التاريخ، قشرية لعلم التاريخ، لب ولباب روح علم التاريخ، علم الرجال علم الملل والنحل، عدم محاكمة أرباب علم الرجال، نجاشي، غبائري، برقي، فضل بن شاذان، فلان، علان، عدم محاكمتهم بحسب علم الملل والنحل إخواء لمنهجية بحث علم الرجال. علم الملل والنحل علم مهم. علم الملل والنحل إذن ماذا؟ علم برزخي بين ماذا؟ بين علم الكلام وعلم الرجال والتاريخ. علم برزخي، ويا له من برزخ خطير، بينهما برزخ لا يبغيان. يعني إذا لم نقيم هذا البرزخ يصير بغي، بغي علمي، والبغي العلمي أشد بغاء من البغي الجنسي أو البدني. بغي خطير يولد وليد غير حلال في نتائج علم الرجال أو حتى في نتائج علم الكلام. إذا نريد نتاجات محللة طاهرة في علم الرجال وفي علم التاريخ بصيرة نافذة، نتاجات سليمة، يجب أن نتقن علم الملل والنحل. الآن كلامي هذه الجملة معتبرة أرجع إليها. في علم الملل والنحل عند الفريقين للأسف، لاحظوا فرق الشيعة النوبختي، لاحظوا فرق الشيعة عند عبد الله سعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم من كتاب علماء الإمامية الذين كتبوا بجدارة جزاهم الله خير الجزاء في علم الملل والنحل، أبعد الصوفية عن فرق الشيعة، وهذه كارثة خطيرة، كارثة خطيرة. لماذا؟ سأبينها فيما بعد. كذلك هم بطريق أولى طبعا علم الملل والنحل الذين كتبوا في علم الملل والنحل أو علماء الرجال، علماء الرجال، علم الرجال أيضا يختلط فيه علم الملل والنحل والرجال، أبعدوا وأقصوا فرق الصوفية برمتها عن فرق الشيعة، وهذا منهج خاطئ في العمق يا أخوان. الواقفية أدرجوها في فرق الشيعة، الناوسية، الكرخية المعروفية، الكرخية المعروفية تعرفون الذين يقولون بإمامة الأئمة إلى الرضا، ألا موجودون في محافظة خراسان منتشرين هنا في القرى والأرياف. الكيسانية من فرق الشيعة، الشيخ المفيد والطوسي يقولون قرضوا، لا هم موجودون لا زالوا سلالة منهم في مدينة كرمان، وغير غير النصيرية كذا الفلائية، فرق الشيعة كثيرة. الصوفية لماذا ننسبهم لفرق الشيعة؟ ها، لأن النسبة إلى الفرقة يا أخوان إما نسبة بموجب الانتماء في الفروع، أو النسبة بموجب الانتماء في ماذا؟ في الأصول. نعم، والأهم من الفروع النسبة التي هي بموجب ماذا؟ الأصول. والصوفية على اختلاف فرقهم ينسبون أنفسهم لمن؟ لعلي بن أبي طالب، لأئمة أهل البيت. والصوفية يقولون بمقامات لأهل البيت ليس فيها تأليه وليس فيها غلو، أعظم مما قاله متكلمو الشيعة. عجيب، أعظم مما قاله متكلمو الاثنى عشرية. عجيب، أعظم مما قاله فلاسفة الاثنى عشرية، أعظم ما قاله ملا صدر. عجيب، موجود هذا؟ طبعا موجود، بس أنت ما مطلع بحث آخر. هل هذا يعني الصوفية كلها حق؟ لا. هل هذا يعني الصوفية فرق الصوفية منار هدى؟ لا. احنا لسنا في صدد تقييم كلي، في صدد ماذا؟ تحليل تمقيطي خطوة خطوة. نرجع إلى نفس البحث، ما هو البحث الذي كنا فيه؟ ما كملنا البحث الآن. بعض يقول الدين والولاء لله، للرسول، للأئمة، للمعاد، في بين الروح والله، والبعض الآخر يقول له في العمليات، أيهما أجدر، أيهما أكثر. هنا كان منطلق البحث، لنكمله إن شاء الله غد. وصلى الله على محمد وعلى آله. ها.